السلام عليكم. في مقطع سابق استعرضت معكم فهرس كتاب الإشارات لابن سينا. الآن ودي استعرض معكم عناوين الكتب، يعني مختارات من الكتب المعروفة حاليا الموجودة في الكتب سواء محققة أو مخطوطة، حتى نعرف ما الذي كان يشغل ابن سينا وأمثاله من الفلاسفة، ما هي الأشياء التي كانوا يشتغلون بها. نحن نعرف الحشوية شغلهم بالحدثني وأخبرني وأحكام فقهية ووساوس عقدية، فماذا عن التيار الفلسفي الذي يمثل ابن سينا رأس هرمه؟ كتاب الأرجوزة في الطب، هذا كتاب طبي، ونحن للأسف ما نعرف ابن سينا إلا من هذا الباب أنه طبيب فقط، لكن عنده كتب أخرى لم نقرأها ولم نعرفها. عنده كتاب أسباب حدوث الحروف، علم الفونيتكس، صوتيات، اللي حاليا يدرس في الجامعات، كتب عنه ابن سينا. وكتابة الطبيب، هو اشتغل في التشريح وفي الطب وعارف المخارج الحروف وكيف تتكون، وقدم كتابة أعمق من كتابات اللغويين الخالصين لأنه طبيب. كتاب الإشارات، وهذا يتحدث عن المنطق والطبيعيات. الطبيعيات عند الفلاسفة هي الفيزياء، الإلهيات، التصوف والعرفان، وأنا أركز على هذه النقطة. يعني من يزعمون بأن ابن سينا ملحد أو مثير للشبهات، كيف لشخص يتحدث في أدق علوم العرفان اللي هي نهاية السلوك والوصول إلى الله يتهم بالإلحاد؟ يعني تناقض مضحك. يعني هذا وصل إلى مقامات إيمانية أنت لم تصل لها أيها الجاهل. طيب، عنده رسالة في الأجرام العلوية، توقع في الفلك. عنده رسالة في القوى الإنسانية وإدراكاتها، القوى الإنسانية وإدراكاتها. تخيل لو أن الكتب هذه ترجمت وبسطت إلى اللغة العصرية وشرحت وطورت. رسالة في الحدود، طبعا الحدود ما يقصد الحدود الفقهية، يقصد التعريفات. التعريفات يعني ما التعريف نفسه اللي هو المصطلح، علم كبير جدا. رسالة في أقسام العلوم العقلية، عنده رسالة في إثبات النبوات وتأويل رموزهم وأمثالهم. لاحظ كيف تقول بأن ابن سينا ملحد ومثير الشبهات والشكوك، وهو يكتب رسالة في إثبات النبوات وتأويل رموزهم وأمثالهم. أيضا هذا ضمن الفهم الفلسفي للنبوة، أن الأنبياء يأتون برموز وتمثيلات، وهذه هي الحكمة الباطنية في رسالته. عنده رسالة النيروزية في معاني الحروف الهجائية، عنده رسالة في العهد، ما أدري وش يقصد بالعهد. رسالة في علم الأخلاق، عنده تعليقات على حواشي كتاب النفس لأرسطو. طبعا ديوان ابن سينا، يعني هو شاعر وكتب قصائد وله ديوان، وعنده رسالة جواب 16 مسألة لأبي ريحان البيروني. يعني كان بينه وبين البيروني مراسلات. البيروني أيضا فيلسوف كبير وعالم متبحر. رسالة إلى أبي عبيد الجوزجاني في أمر النفس، الجوزجاني هذا من طلابه. رسالة في النفس وبقائها ومعادها، رسالة حي بن يقظان، هذه رسائل رمزية لها دلالات فلسفية إيمانية، وأيضا رسالة الطير، رسالة في العشق، رسالة في ماهية الصلاة، رسالة في دفع الغم من الموت. يعني يحدث الناس عن أن الموت لا يستحق الغم والهم والضيق. رسالة في القدر. طبعا مسألة القدر هذه كانت قضية رأي عام أخذت قرون وهي تدور بين الناس، وكانت المسألة هذه أيضا مشغلة اليهود والمسيحيين، يعني القدر هذه أشغلت الأديان الثلاثة السماوية. رسائل في أحوال النفس، رسالة عن القوى النفسانية، رسالة في معرفة النفس الناطقة وأحوالها، رسالة في الكلام عن النفس الناطقة، رسالة في السياسة والتربية، رسالة في البر والإثم. طيب، رسالة في الدعاء، رسالة في العرش، رسالة في أمر المعاد، رسالة في سر القدر، رسالة في الفعل والانفعال، رسالة في الموسيقى، رسالة في السعادة، شرح كتاب إيثولوجيا المنسوب إلى أرسطو، الشفاء، هذا مشهور كتاب فلسفي، الكون والفساد، رسالة في الكون والفساد، المعادن والآثار العلوية، النبات، النفس، مدخل إلى إيساغوجي اللي هو يعني فيلسوف له كتب في المنطق، القانون في الطب، هذا أخذ 7 قرون وهو الكتاب المعتمد في الطب في العالم، كتاب القانون. طبعا له قصائد أراجيز، يعني من 1000 بيت، يعني في أرجوزة الطب، والقصيدة المصرعة في المنطق، ما أدري هل النطق صحيح أو لا، كتاب الأدوية القلبية، كتاب دفع المضار الكلية عن الأبدان الإنسانية، كتاب المباحثات، كتاب المجموعة والحكمة العروضية في كتاب معاني الشعر، يعني حتى الشعر تحدث عن العروض، كتاب النجاة، كتاب النكت والفوائد. كما قلت لكم، هذه الكتب المعروفة حاليا، وأن له أكثر من 200 كتاب. هذه هي العلوم اللي فاتتنا واللي ما نعرفها عن الفلاسفة الأوائل، وهذا ابن سينا فقط، يعني عندك فلاسفة كثر، يعني معه وحوله وقبله وبعده كتبوا مثل هذه الكتابات. فحاول أن تعيد مفهومك للتراث، مفهومك للتراث، نحن تورطنا بهالحشوية المتخلفين اللي ما قدموا هذه العلوم العظيمة اللي تطور العقل وتنمي المفاهيم وتزيد الإنسان نضجا وفهما ومعرفة بالحياة وبالحقائق العميقة فيها. أحببت فقط أن أعطيك فكرة عن الموضوعات التي كانت تشغل الفلاسفة، وأحفز الشباب على اكتشاف هذه القضايا وإعادة إنتاجها بلغة عصرية والبناء عليها. إلى اللقاء.